ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى رتبة النحو بين العلوم، فقال: وهو للعلوم كالملح للطعام. وهذه الكلمة مأثورة عن جماعة من القدماء، أقدمهم عامر بن شراحيل الشعبي، رواه الخطيب عنه وغيره أنه قال: النحو للعلم كالملح للطعام. وهذه الكلمة لها وجهان: أن النحو قوام العلوم كالملح قوام الطعام، فإن زاد عن حده سمج الطعام، وإن نقص عن حده سمج الطعام، فلا يطيب الطعام إلا إذا كان الملح معتدلا. فكذلك لا تطيب العلوم إلا بأن يكون النحو بينها معتدلا، لا ينقص عن قدره ولا يزاد فوق قدره، فيؤخذ منه قدر الخدمة كما تقدم في فهم الكتاب والسنة. والآخر أن الملح، أن النحو للعلم كالملح للطعام، أي بمنزلة ما يحفظها ويديم فائدتها. فإن العرب كانت تتخذ الملح قديما إلى وقت قريب لحفظ طعامها، وخاصة اللحم، فيشرقونه ويجعلون عليه ملحا ليدوم زمن الانتفاع به، فيكون النحو بمنزلة ما يحفظ العلوم ويديم الانتفاع بها. وهذان المعنيان صحيحان، فالمعنى الأول صحيح والثاني صحيح أيضا، وإن كان الأشهر في عرف المتكلمين بهذه الكلمة أنهم يريدون المعنى الأول، وأن النحو ينفع اعتداله في العلوم، فإذا زيد به عن حده أو نقص به عن قدره رجع بالفساد على المشتغل به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.